السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن ليلة القدر. ليلة القدر هي أفضل ليلة في السنة، شهد بذلك القرآن الكريم والسنة النبوية. أما القرآن الكريم فإن الله تعالى يقول فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وفيها يقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. روى الإمام المفسر ابن جرير عن مجاهد رضي الله عنه قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح، ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي، فعل ذلك ألف شهر. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل المجاهد. وكونها خير من ألف شهر يعني أنها خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وألف شهر تعادل 83 سنة وأربعة أشهر. وورد في فضلها من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه النسائي. وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى تحريها في العشر الأواخر من رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان، ومعنى يجاور يعتكف، ويقول صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري ومسلم. وأرشد صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى تحريها في السبع الأواخر من رمضان. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. رواه البخاري ومسلم. وأرشد أيضا صلى الله عليه وسلم إلى تحريها في الوتر من العشر الأواخر. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن مجموع الأحاديث يدل على أن ليلة القدر منحصرة في رمضان، ثم هي في العشر الأخيرة منه، ثم هي في أوتار العشر الأخيرة لا في ليلة منها بعينها، انتهى. وقد اختلف الفقهاء في ترجيح إحدى ليالي الوتر من العشر الأواخر بكونها ليلة القدر، وأشهر أقوالهم ما يأتي أنها ليلة 21، وإليه مال الإمام الشافعي، ويدل له حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين. فأصبح صلى الله عليه وسلم من ليلة 21 وقد مطرت السماء فوقف المسجد، ولقد رأيت على أنفه صلى الله عليه وسلم وأرنبته أثر الماء والطين. رواه البخاري ومسلم. ثانيا، أنها ليلة 23، ويدل له حديث عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني أسجد صبيحتها في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. وكان عبد الله بن أنيس يقول: هي ليلة 23. رواه مسلم. وعنه أيضا قال: قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله، فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: انزل ليلة 23. رواه مالك ومسلم. رواه مالك ومسلم وأبو داود. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن معاوية بن أبي سفيان، عن معاوية بن أبي سفيان قال: ليلة القدر ليلة 23. وروى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب قال: استقام قول القوم، يعني الصحابة، استقام قول القوم على أنها ليلة 23. القول الثالث أنها ليلة 27، واختاره الإمام أحمد رحمه الله، وهو رواية عن أبي حنيفة، وحكاه صاحب الحلية من الشافعية عن أكثر العلماء، وبه جزم أبي بن كعب الصحابي الجليل رضي الله عنه وحلف عليه. رواه مسلم. وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة قال: تذاكرنا ليلة القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يذكر حين طلع القمر كأنه شق جفنة؟ قال أبو حسن الفارسي: وذلك ليلة 27، فإن القمر يطلع فيها بتلك الصفة. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر، وروى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رجل ليلة القدر ليلة 27. وروى عنه أحمد قال: ليلة القدر ليلة 27. وعن معاوية رضي الله عنه قال: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. رواه أبو داود، وبه يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قول الرابع أنها متنقلة في ليالي العشر الأخيرة من رمضان، وأرجحها الأوتار. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وأرجح الأقوال أنها في الوتر من العشر الأخيرة، وأنها تنتقل كما يفهم من الأحاديث، وأرجاها أوتار العشر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليلة القدر في الوتر من العشر الأخيرة من رمضان، والوتر قد يكون باعتبار الماضي، فتطلب في 21 و23 و25 و27 و29، وقد يكون باعتبار الباقي لقوله صلى الله عليه وسلم: لتاسعة تبقى لسابعة تبقى الحديث. فإذا كان الشهر 30 فتكون تلك من ليالي الأشفاع، وهي الليلة الثانية والعشرين هي التاسعة التي تبقى، وليلة 24 هي السابعة التي تبقى، كما فسره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وإن كان الشهر 29 كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا وافق ليلة وتر ليلة جمعة كان ذلك من الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، لأنه يجتمع فيها فضلان، فضل ليلة القدر وفضل يوم الجمعة وليلتها. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.